والله يعلم ما تصنعون. أيها الإخوة، إنني سأنبه على أمر هام جدا، وهو أنه يوجد في هذا المسجد وربما يوجد في غيره أيضا أناس يأتون ويجلسون يتحدثون والإمام يخطب، وهذا حرام عليهم، وهم إذا فعلوا ذلك فإنهم يحرمون أجر الجمعة ويستحقون العذاب على أذية إخوانهم وإشغالهم. فالله الله أيها الإخوة، لا يتكلمن أحد والإمام يخطب أبدا، حتى لو سلم عليك إنسان فلا ترد السلام عليه لأنه لا يستحق، حيث إنه تكلم والإمام يخطب. انتبهوا لهذه المسألة، وإنني أحثت إخواننا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحثهم على أن يصلي من فيه الكفاية في هذا المسجد حتى يمنعوا هؤلاء من الكلام الذي يؤذون به إخوانهم الذين يستمعون إلى الخطبة، وكذلك في بقية المساجد، لأن هذا من أهم أعمالهم. وأسأل الله التوفيق للجميع.